أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قومهما لنا

نسارعوا لهم في الخيرات بل لا يشعرون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم موجلة أنهم إلى ربهم راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم.